بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن عبادة الخوف، لأننا نتحدث عن العبادات القلبية، وذكر منها المؤلف المحبة والخوف، واستدركنا عليه الكلام في الرجاء، وذكرنا شيئا من الكلام على الرجاء من تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ووجوب عبادة الرجاء. ثم اليوم نتحدث بمشيئة الله تعالى عن فوائد الرجاء وثمراته، فوائد الرجاء وثمراته. وبالطبع معظم الكلام نقلا عن الإمام ابن قيم رحمة الله عليه، ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، أفضل من كتب في أحوال القلوب من الناحية السلفية، وإلا هناك كتب كتبت وألفت في أعمال القلوب، ولكن نحن نتحدث عن الكتب التي تحدثت عن هذه العبادات العظيمة من الانضباط أو منضبطة بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فإن كتاب أحياء علوم الدين معروف مكانه في هذا الأمر، وهو أخذ عن قوت القلوب، يعني هذه الأمور معلومة لدى المتخصصين في هذا الأمر في علوم السلوك. ولكن مزية كتب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه قام بضبط هذه الأمور بالكتاب والسنة وما صح عن السلف الصالح رضوان الله عليه أجمعين. قال الإمام ابن القيم وذكر 11 فائدة للرجاء، نذكر أهمها. أول فائدة من فوائد الرجاء، ما فائدة الرجاء؟ عبادة الرجاء. قال: إظهار العبودية والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه عز وجل، وأن العبد لا يستغني عن فضل الله وإحسانه طرفة عين. إظهار العبودية والحاجة إلى ما يرجوه من ربه، وأن العبد لا يستغني عن فضل الله وإحسانه طرفة عين. مخطئ أيها الإخوة من يظن أن دراسة كتب الاعتقاد هي مسألة علمية نظرية، هذا خطأ جسيم. عظمة دراسة العقيدة السلفية أنها عقيدة اعتقادية علمية عملية بالفعل. ولذلك كلما ازداد الإنسان دراسة لكتب الاعتقاد السلفي يزداد إيمانا، بعكس من يقرأ في كتب علوم الكلام فإن فيها ظلمة وأمور للأسف أحيانا توصل الإنسان إلى الشك، سلمنا الله وإياكم كتب علم الكلام. ولذلك نهى السلف عن القراءة في كتب علم الكلام لأنها لا ترفع إيمان الإنسان، ولذلك يقولون عن هذه الكتب يقرأها المنتهون. لكن كتب الاعتقاد المفروض أن يقرأها المبتدئ والعامي وطالب العلم والمتوسط والمنتهي، هي عبادة لله سبحانه وتعالى، أعلى العبادات. ولذلك كانت أعلى العبادات هي العبادات الإيه؟ القلبية. والعبادات العملية عبادات الجوارح والنطق باللسان مترتبة عليه. يعني أنت إذا صليت هذه الصلاة إن لم يكن القلب حاضرا فأين هي الصلاة؟ إن لم تتصدق والقلب حاضر فأين هي الزكاة؟ تزكية النفس ومن يوق شح نفسه، وهكذا. فقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إظهار العبودية والحاجة إلى ما يرجوه من ربه عز وجل، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. فالرجاء من أقوى الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، أقوى الأسباب التي أمرنا، ونحن أمرنا أن نعمل بالأسباب، أقوى الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه هو الرجاء. اثنان، الفائدة الثانية، أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله. رب العالمين يحب منك أن تؤمل فيما عنده سبحانه وتعالى من خير، وأن ترجوه وأن تسأله من فضله، لأنه سبحانه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأحب إلى الجواد أن يرجى. الجواد يحب أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: والسائل راج وطالب. السائل الذي يسأل يطلب ويرجو، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. وفي هذا فائدة أخرى من فوائد الرجاء، وهي التخلص من غضب الله. يعني أنت إذا رجوت ربك تخلصت من غضبي، لأنك لو لم تسأله يغضب عليك البعيد. الفائدة الثالثة: أن الرجاء حاد يحدو به في مسيره إلى الله. وذكرت لكم من هو الحادي الذي يسير في مقدمة الإبل في السفر. الرجاء والحادي الذي يحدو به في مسيره إلى الله، ويطيب له المسير، يخفف عليك ويهون عليك ويجعل الأمر طيبا ليس صعبا، والعبادة ليست شاقة، ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء لما صار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. انظر إلى كلام ابن القيم: وإنما يحرك العبد الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء. انظر، الحب هو المحرك، والخوف مزعج، والحادي هو الرجاء. الفائدة الرابعة: أن الرجاء يجلب محبة العبد لله. الرجاء يجلب محبة العبد لله، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجو ازداد حبا لله تعالى. إذا رجوته فحقق مرجوك تزداد له حبا. وحقق هذا في تعاملك مع الأشخاص والأفراد. إذا طلبت ورجوت وأعطاك تحب، كلما رجوته وأعطاك أحببت. فما بالكم برب العالمين سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل النهار. قال: إن الرجاء يجلب محبة العبد لله، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا له ورضا به وعنه. انظر، يزداد الحب ويزداد الشكر ويزداد الرضا بالله وعن الله. فالمحبة لا تنفك عن الرجاء، فكل منهما يمد الآخر ويقويه. المحبة تقوي فيك الرجاء وتمد، والرجاء يزيد الحب، يزيد الحب ويمد. الفائدة الخامسة: أنه يجلب الشكر الذي هو خلاصة العبودية لله، وذلك أنه إذا حصل له ما يرجو كان أدعى لشكر الله، والشكر وخلاصة العبودية. قال الفائدة السادسة: أنه يوجب المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها. فإن الراجي متعلق بأسماء الله الحسنى، متعبد بها، داع إليها. وانظر إلى أنت ترجو كرمه وإحسانه وتفضله ورحمته، إذن هو تعبد بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. قال فالقدح في عبودية الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء. من طعن وقدح في عبودية الرجاء عطل عبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها. الفائدة السابعة أن الرجاء يستلزم الخوف والخوف يستلزم الرجاء، فكل راج خائف وكل خائف راج، ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه الآية مرت علينا في بيان أن من معاني الرجاء الخوف. فابن القيم له رأي طيب، قال كثير من المفسرين المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة، قالوا والرجاء بمعنى الخوف، والتحقيق أنه ملازم له، فكل راج خائف من فوات مرجوه، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. قال تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قالوا في تفسيرها لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم، ولكن المقصود أن الرجاء هنا ملازم للخوف، فكل راج خائف من فوات مرجوه. الفائدة الثامنة أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربي فأعطاه ما رجاء، كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد وأبلغ في حصول ما لم يرجو، وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار، فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. الفائدة التاسعة أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرها، ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. الله يريد منك أن تكمل منك مراتب العبودية. الفائدة العاشرة أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وقس على ذلك نفسك حينما تكون تريد من ربك شيئا، تجد نفسك دائما متعلقة بذكر الله ودعائه، فإذا قضى لك حاجتك ربما شكرته في دقائق ثم تنشغل بعد ذلك بأمور دنياك، تنشغل بأمور دنياك إلى أن يوقظك مرة أخرى، فحينئذ ترجع إلى رجاء أن تخرج مما مسك من كرب وتنشغل بالدعاء وأن يلهج لسانك بذكري وبدعائي، وتنشغل في صلاتك وتخشع في صلاتك وتبكي بين يدي ربك حتى إذا كشف عنك رجعت سيرتك الأولى إلى حياتك مرة أخرى. وإذن هذه من أعظم العبوديات التي تجعل الإنسان ينتظر ويترقب ويتوقع فضل الله سبحانه وتعالى. قال هذه بعض فوائد الرجاء وهي كثيرة يطالعها من أحسن تأملها وتفكر في استخراجها، راجع مدارج السالكين المجلد الثاني من الصفحة 52 إلى 54. قال فينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله عز وجل وأن يعلم أنه كلما قوي رجاءه وطمعه في فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أموره ودفع ضرورته قويت عبوديته لربه وحريته مما سواه. الناس يطالبون بالحرية، والحرية الحقيقية أن تتحرر مما سوى الله، ولكن أعظم أنواع الحرية أن تكون عبدا لله. بعض الناس يريد أن يكون أحرارا من كل شيء، أحرارا من الشريعة وأحرارا مما يسمونه قيودا على الناس، ولكن الحر الحقيقي هو من أكمل مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن أتم مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى كان أعظم الخلق حرية. إذا أردتم أن تكونوا أحرارا بالفعل فالزموا عتبة العبودية. العبودية لمن؟ لا للبشر، وإنما العبودية لمن؟ لخالق القوى والقدر سبحانه وتعالى. قال: وإن رجا مخلوقا أو تعلق به انصرف قلبه عن العبودية لله وصار عبدا لغيره بقدر ما قام في قلبي من التعلق والرجاء فذل لغير الله وخضع. وهذا أمر مشاهد، كثير ممن يطالبون بالتحرر من نصوص الشريعة هم عبيد، عبيد للشياطين، شياطين الإنس والجن، وعبيد لأنفسهم، وعبيد لأهوائهم، وعبيد لشهواتهم، عبيد، ومع ذلك يدعون التحرر، ويدعي الواحد منهم أنه حر وهو عبد للشيطان، عبد لنفسه الأمارة، الأمارة بالسوء، عبد لهواه، عبد لكل شيء، ولكنه رفض العبودية طواعية لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو عبد لله شاء أم أبى، لأن العبودية عبوديتان، عبودية قهر وعبودية اختيار. عبودية القهر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولكن العبودية الاختيارية هي أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بإرادتك، افعل ولا تفعل. بعد أن انتهينا من المسألة الرابعة وهي في فوائد الرجاء وثمراته، نتحدث عن التلازم بين هذه الأركان الثلاثة: المحبة، لأن هي أركان العبادة، المحبة، وذلك أطلنا النفس في الكلام عن هذه العبوديات الثلاث: المحبة والرجاء والخوف، ويؤس وأساس جميع عبوديات القلب. قال: المسألة الخامسة التلازم بين هذه الأركان الثلاثة. تبين لنا من خلال المسائل السابقة أن العبادة ترتكز على أعمال قلبية ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء، وكل واحد منها مستلزم للآخر ولا بد، استلزام، علاقة تلازم. فعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف، فكل محب راج خائف، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه أشد الخوف. على حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء ويكون الخوف. فكل محب راج خائف، يعني كل محب لابد أن يكون راجيا ولابد أن يكون خائفا، فهو أرجى، يعني لو جئت أنت وجدت إنسانا يحب أحدا، رجل يحب امرأة والعكس مثلا، مع أن المحبة هذه شيء ومحبتك للرب أمر آخر، فمحبته لحبيبته أو حب المرأة لرجلها زوجها، تجد هذا المحب يخاف أن يغضب حبيبه ويرجو وصال حبيبه، فالحب يجعلك ترجو والحب يجعلك تخاف، فأنت تخاف أن تغضب حبيبك حتى لا ينقلب الحب إلى بغض، فأنت تبقى خايف حتى لو لك صديق، محبتك له تجعلك تخاف على زعله وتخاف تغضبه وتخاف تفعل شيئا، هذا الشيء يجعل بينكم وبينكما نفرة، مش كده ولا لا؟ فتبقى خايف على زعله وخايف انك تغضبه وترجو محبته اكثر، تزداد، يبقى بترجو في نفس المحبة في رجاء وخوف. ولذلك قال: هناك تلازم بين المحبة والرجاء والخوف، فما بالك إن كنت تحب رب العالمين فأنت ترجوه، لأنك تحب وتريد أن يحبك، من حبك تريد أن يبادلك سبحانه وتعالى حبا، سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودة، يحبهم ويحبونه، فأنت أحببت وتريد أن يحبك، وليس الغرض أن تحب وإنما أن تحب، فأنت تحب وتريد أن يحبك، فإذا أحبك كنت وليا من أوليائي. من عاد لي وليا ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا حبك لله سبحانه وتعالى يجعلك ترجوه ويجعلك تخاف. فقال: وكذلك الخوف والرجاء متلازمان، فكل خائف راج وكل راج خائف. فالخوف بلا رجاء يأس وقنوط، تخفقت ستقع في اليأس والقنوط. والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله. ولذلك لو رجا فقط وأحب فقط وقع في التدلل، فمن الممكن أن يهتك الأسطار ويقع في المعاصي، ينتهك المحارب، ينتهك المحارب، لكن الخوف يمنعك عن ارتكاب الإيه؟ المحارب. فقال: فالخوف بلا رجاء يأس وقنوط، والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله. وكلاهما، أي اليأس والقنوط والأمن من مكر الله، كلاهما من كبائر الذنوب، لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله، ومن أمن من مكر الله ساءت تصرفاته. الذي يأمن مكر الله سيقع في انتهاك المحرمات. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن المؤمنون لا يأمنون مكر الله. وقد ترجم لهذه الآية: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، بقوله: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ السعدي لي حاشية اسمها القول السديد في مقاصد التوحيد، من أنفس ما كتب. القول السديد من أنفس ما كتب في التعليق على كتاب التوحيد. واسمعوا إلى كلام الرجل في هذه المسألة، جمع القضية في خلاصة نفيسة. فماذا قال؟ قال: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. إن نظر الإنسان إلى ذنوبه وعدل الله، والعدل يستوجب عقوبة الذنب وشدة عقاب الله، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. انسى أي عذاب يرى في الدنيا، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا إذا تصوره الإنسان وعلم ما هو مقيم عليه من ذنوب، وعلم أن عدل الله يستوجب أن يعاقب إلا إن عفى، هذا من رحمته سبحانه ومن موجب اسمه الإيه؟ من موجب اسمه إيه؟ العفو الغفور الرحيم. لكن هتتكلم عن العدل، العدل يبقى فيه من عصى يعاقب. قال: إن نظر إلى ذنوبي وعدل الله وشدة عقابي يورث ذلك الخشية والخوف، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربي تمام النعمة بقبولها. إن يبقى هنا بنتكلم عن المعصية. وكذلك إن وفق لطاعة رجا من ربي تمام النعمة بقبولها، وخافه لو عملت عمل طاعة ترجو أن يتم عليك النعمة بقبولها، وتخاف من ردها بتقصيره في حقها. يخاف الإنسان من رد هذه الطاعة ولا تقبل لأننا قصرنا في حقها. هل أنت الآن صليت العصر؟ هل أنت تعلم أو أنا أعلم أن صلاة العصر كانت وفق مراد الله عز وجل، وكان الباطن والظاهر كما أراد الله سبحانه وتعالى للصلاة؟ وهل نعلم إذا كانت هذه الصلاة التي صليناها مقبولة أم لا؟ ولذلك الإنسان الذي وفق للطاعة صلى العصر الآن يرجو من ربي تمام النعمة بقبولها. أنعمت علي يا ربي بأن جعلتني اخترتني لكي أكون من المصلين وغيري الآن حرم من هذه الصلاة، فأنا صليت، فأتمم علي يا ربي نعمة القبول كما أنعمت علي بأن وفقتني لأداء الصلاة، فأتم علي النعمة ووفقني لقبولها. هذا هو الرجاء. طب والخوف؟ نخاف من أن ترد هذه الصلاة ويضرب بها وجهنا بتقصيرنا في حقها، لأننا قصرنا بالفعل. هل يستطيع واحد منكم الآن أن يرفع يده ويقول أنا ما قصرت وصلاتي الحمد لله ظاهرها وباطنها حازت درجة القبول؟ من يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ لا أحد. فإذا نحن نرجو أن يتم علينا النعمة بقبولها، وفي نفس الوقت نخشى ونخاف ألا تكون الصلاة مقبولة ويضرب بها وجوهنا نظرا لماذا؟ لتقصيرنا في أداء حق ما أوجبه الله عز وجل علينا وتفضل علينا به سبحانه وتعالى. هذا عن الطاعة. قال وإن ابتلي بمعصية رجا من ربي قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها. يبقى الطاعة فيها رجاء وخوف، والمعصية فيها رجاء وخوف. قال وعند النعم والمسار، حينما ينعم عليك بشيء يسرك يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها. ومن الممكن أن ينعم عليك ولا أستطيع أن أؤدي شكر النعمة، فأنت ترجو أن يديمها عليك وأن يزيدك منها وأن يوفقك لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، يخشى أن تسلب منه جراء ما أخله بشكرها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني إيه كفرتم؟ يعني لم تشكروا النعمة، هذا كفر النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من السلب بعد العطاء. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أن يصيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، فيرجو من الله أن يدفعها عنه وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أن يصبره الله سبحانه وتعالى، ويرجو أن يصيبه على أداء وظيفة الصبر، ويخاف، نعم، ويخشى من اجتماع المصيبتين، مصيبة فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه، لأنه أصيب بمصيبة. فتخيل لو أصيب ولم يصبر، كتب في ديوان غير الصابرين، إنسان لم يصبر والعياذ بالله ما صبر، وفي نفس الوقت نالته المصيبة، فاجتمع عليه الايه؟ الأمران، سلمنا الله وإياكم. ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ من أنفس ما كتب في هذا الأمر، وتجد في نفس الإمام ابن تيمية وابن القيم في الكتابة، مش كده ولا لا؟ نفس ابن تيمية وابن القيم في كتابته. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. فلا يجوز لمن خاف أن يقنط من رحمة الله، لا يجوز لمن خاف أن يقنط من رحمة الله، بل يكون خائفا راجيا يعمل بطاعة الله ويخاف عقابه ويرجو رحمته وثوابه. والرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. يبقى الخوف يستلزم الإيه؟ الرجاء، وإلا لكان إيه؟ قنوطا ويأسا. والرجاء العكس بقى، يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وليس الخوف ضد الرجاء، يعني إما أن يكون الإنسان راجيا وإما أن يكون خائفا، لا، ليس متناقضين، وإنما بل هو رفيق له ملازم له. فالرجاء قائد والخوف سائق يسوقك من الخلف لأنه مزعج، والرجاء والخوف يستلزمان المحبة ويرجعان إليها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل، إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. فإذا الرجاء والخوف يستلزمان الإيه؟ المحبة. وقد مدح الله في كتابه من جمع بين الخوف والرجاء، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستويان؟ أبدا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله تعالى. ووصف الله أنبياءه والصالحين من عباده أنهم كانوا يجمعون بين الخوف والرجاء، فيدعونه رغبا ورهبا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى عن عباد الله عن المؤمنين في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغب هو جانب الرجاء، والرهب هو جانب الخوف. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، حيث يجمع الله بين الخوف والرجاء في آية واحدة أو آيتين مقترنتين. والقرآن مثاني تسنى فيه الأمور، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني تسنى فيه الأمور، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكرت صفات المؤمنين ذكرت صفات الكافرين، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا راجيا خائفا. إذا قرأ ما فيه من الثواب للمؤمنين رغب ورجى وأمل، وإذا قرأ ما فيه من العقاب للكافرين خاف ووجل. فيكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمته. ومن الأحاديث في هذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كلاما من أنفس ما قيل في كلام الأنبياء بالطبع، وإلا فكلام الرسول لا يستوي بكلامنا وليس من جنسه: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، الكلام هنا عن المؤمن، لأن المؤمن عنده المؤمن الأصل فيه الرجاء، فلابد من أن يخاف. لو علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. انظر لما خاطب المؤمن تحدث عن، لأن المؤمن قد يصيبه الدلال، يقول لك أنا مؤمن والرجاء يزداد عنده فيقع في الإرجاء، لا، لابد أنه يفرمل ويقف ويقول له لا خف ربك، لأنه لو لم يخف ما الذي سيحدث؟ من الممكن أن ينتهك حجاب المحارم ويقع في الحرمات، صح؟ لكن بالنسبة للكافر الكافر حاطط دماغه انه كافر داخل جهنم داخل جهنم. فقوله ده انت يا كافر شو بقى لو تعلم ما عند الله من المغفرة والرحمة ما قنط وما يأس من رحمتي أحد. لأن الهدف هدف المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدخل الناس الجنة، هدفه أن يدخلهم في دين الله وأن يعبدهم لله من محبته لله، من شدة محبته لله يدل الناس يدل الناس على الله عز وجل. وكلما ازداد حبك، يعني أنت لما يكون لك شيخ بتحبه وتجد في بعض الناس بتطعن فيه، ماذا تفعل؟ دعك من انك ممكن تشتمه، لا احنا بنتكلم، احنا بنتكلم عن طالب المؤدب اللي مش هيشتم. طالب المؤدب الذي يجد شيخه يشتم ياتي لهذا الانسان. ربما هذا الرجل الذي يطعن في الشيخ وصلته صوره الشيخ مغلوطه، سوقت صورته بطريقه معينه، فبعض الناس ظنوا انه رجل فيه وفيه وفيه. يبقى حرصك الشديد على انك تعمل ايه؟ بتصحح صورته، وهدفك انك تجمع قلوب الناس عليه، لان انت في خير معاه، فهدفك انك تجمع. وعاود الشيخ كان بيحضر له 100 يبقوا 500، وال 500 يبقوا 1000، فتدل الناس. وكلما ازداد طلاب شيخك ان كنت طالب حق، لكن في بعض الطلاب بيبقى مش عايز غير هو اللي عند الشيخ، وممكن يعمل فتن عشان يبعد كل الناس ليخلو له وجه الشيخ، ويعمل بسنة مين؟ يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. في بعض ودول ما يقالش عليهم طلاب علم، دول قطاع طريق يحاول أنه يتكلم باستمرار مع شيخي على الأخ فلان ده بيعمل كذا يا شيخ، والشيخ ده بيعمل كذا يا شيخ، يقول له بس الأخ ده طالب علم. لا أبدا يا شيخ، ده فيه وفيه وفيه، كل يوم بيخلي شيخه يطرد من عنده ناس ويبغض إليه طلاب العلم. هذا قطع طريق هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن أن يخبروه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسمع، بل كان كما قال رب العالمين قل أذن خير، لم يكن أذن شر يسمع غيبة ونميمة وكلام وفتن، لا لم يكن كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يدعي اتباعه فليلزم طريقة. فإن كنت بتحب شيخك بتجمع حوله القلوب النافرة، فكذلك وأعظم منه ولا يقادر قدر ولا يقاس بالناس حبك لربك سبحانه وتعالى. حب الله لا يسوى بحب مخلوق على الإطلاق، فأنت تريد أن تجمع الناس على الصراط المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافح ويجاهد ويجاهد، حتى قال له رب العالمين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هتكره الناس على الدخول في الدين؟ مش قال ذلك؟ حتى إن القرآن قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا في سورة الكهف حينما قال في أول السورة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستبخع نفسك وتقتل نفسك أسفا لأنهم لم يؤمنوا. هذا أمر قضاه رب العالمين، يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا بيقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحريص على إيمان الناس، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال لو يعلم المؤمنون ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنتي أحد. قال والمراد بقوله لو يعلم أي علم حقيقة وكيفية، وهذا كلام الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين، أي علم حقيقة وكيفية، لأن المراد لو يعلم علم نظر وخبر، فرق بين علم النظر والخبر، لأن الشيطان يعلم حقيقة، الشيطان يعلم ولا لا؟ يعلم، لكن علم نظري علم خبري، لكن هل مس هذا العلم شغاف القلب وأصبح علما مؤثرا في قلبي؟ أبدا، ولذلك كفر. فقال أي علم حقيقة وكيفية، لأن المراد لو يعلم علم نظر وخبر، فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل أقرب شيء إليك لأنه ممثل للجلد، شراك النعل الرباط اللي بيربط به نعل الإنسان، لأنه ربما تحصل للإنسان بسبب كلمة واحدة، والنار مثل ذلك، ربما تحصل بسبب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، سلمنا الله وإياك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه يعني: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. الأحاديث في هذا كثيرة التي فيها الجمع بين الخوف والرجاء. فعلم بهذه الأدلة من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يكون دائما في جميع أحواله خائفا راجيا، يخاف عذاب الله ويرجو ثوابه، يخاف على المسيئين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويرجو للمحسنين، ولا خوف نافع بدون رجاء، ولا رجاء نافع يعني بدون خوف. ولهذا بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الرقاق بابا بعنوان الرجاء مع الخوف. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري نسبة إلى حرراء الخوارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. حافظ ابن حجر يذكر ترجمة البخاري أو تبويب البخاري ويقول: قوله الرجاء مع الخوف أي استحباب ذلك، فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط، وكل منهما مذموم. وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على عبارة من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، في التحفة العراقية، وهي من أفضل ما ألف في أعمال القلوب التحفة العراقية. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار، قال: وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، ولا بد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان. إذن أخل ببعض واجبات الإيمان، والإخلال ببعض واجبات الإيمان ينقصه ولا لا؟ ينقصه بالطبع. ثم ذكر رحمة الله عليه أقوال بعض السلف في تغليب الحب على الخوف والرجاء، وأن المحبة أفضل من الخوف، ومن ذم العبادة على وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده. يعني الإمام ابن رجب ذكر رحمة الله عليه في كتاب التخويف من النار أقوال بعض السلف في تغليب الحب على الخوف والرجاء، وأن المحبة أفضل من الخوف، لأن الخوف سينتهي حينما يدخل الناس الإيه؟ الجنة، واخدين بالكم؟ لكن المحبة لا تنقطع، لأن المحبة مطلوبة لذاتها، تمام؟ لكن الخوف مطلوب إيه؟ لغيره. فقال: ومن ذم العبادة من السلف يعني على وجه الرجاء وحده أو على وجه الخوف وحده. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه 3 أمور. إذا رجوت يستلزم رجاؤك 3 أمور بدلالة الالتزام. أحدها محبة ما يرجو، لكي ترجو لابد أن تكون تحب ما ترجو. الثاني أن تخاف من فواته، ولذلك لابد من المحبة والرجاء. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، العمل لأنك لو رجوت ولم تعمل كان من باب الأماني، مش كده ولا لا؟ التمني. قال وأما رجاء لا يقارن شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، خايف فبيسرع. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ثم ذكر جملة من أحوالهم فارجع إليه فإنه نفيس في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقال أيضا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: القلب في سيري إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر. انظر إلى المحبة جعلها إيه؟ هي الرأس، فإن قطعت مات الطائر، ومتى فقد الجناحان لم يمت، لكن فهو عرضة لكل صائد وكاسر. أي حد يريد أن يصطاده من البشر سيصطاده، وأي عقاب كاسر أو نسر من الممكن أن يقوم إيه؟ باصطياده، لأنه أصبح سهلا صيدا سمينا، مش كده ولا إيه؟ فالحاصل أن المؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. وقد اختلف أهل العلم ولذلك الشيطان، عرفتم الآن كفر الشيطان ناتج من إيه؟ ما فيش محبة. فما طالما خلى القلب من المحبة كل شيء ضاع، لا يحب رب العالمين، فلو كان يحبه لما عاداه، إنما عدو لله يبغض رب العالمين لا يحبه، فهذا هو الأساس. ولذلك أول شيء الحب، وعليه ينبني كل شيء بعد ذلك. إن فقد الحب كل شيء باطل، موقن بالجنة والنار، شافهم بعينيه وعارف ان في موت وعارف ان في جنة وعارف ان محمد رسول وعارف صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من اكفر الكفار. واضح؟ نعم. فقال هنا: فالحاصل ان المؤمن ينبغي ان يسعى الى الله تعالى بين الخوف والرجاء. وقد اختلف اهل العلم هل يغلب الانسان جانب الرجاء او جانب الخوف. هنا بقى السؤال، طيب في محبة وفي رجاء وفي خوف، أيهما يغلب؟ طبعا المحبة وحدها، لكن الرجاء والخوف أيهما يغلب؟ هل يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ قال على أقوال، منهم من قال يغلب العبد جانب الرجاء مطلقا ليكون متفائلا، لابد من تغليب جانب الرجاء مطلقا ليكون العبد متفائلا، هذا هو القول الأول. ومنهم من قال يغلب جانب الخوف مطلقا ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ومن ثم فعل الطاعة. ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف يأس من رحمة الله، وكلاهما مهلك لصاحبه. ويؤيد ذلك أو القول الثالث قصة الشاب الذي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الموت، فلما سأل قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال ما اجتمع الأمران في قلب عبد في هذه الحال إلا إيه؟ أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف. قال الإمام أحمد، اسمعوا القول الراجح، قال الإمام أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. الإمام أحمد رجح القول الإيه؟ الثالث، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ونص عليه الإمام أحمد لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس، ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية. وقال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يتساويان، لا يرجح أحدهما على الآخر، قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم، وهذا في التخويف من النار. ومنهم من قال القول الرابع: إن كان في طاعة فالقول الأول أن يغلب الرجاء حتى لا يقع في القنوط، والثاني القول الثاني أن يغلب الخوف حتى لا يقع في الأمن من مكر الله، والقول الثالث التساوي، وهذا قال به معظم السلف واختاره الإمام أحمد ثم ابن تيمية. القول الرابع تفصيل: إن كان في طاعة فليغلب الرجاء، وأن الله يقبل منه لماذا؟ لينشط عليها، هذا أدعى لتنشيط، ويؤمل قبولها، وإن أما بمعصية فليغلب الخوف ليهرب منها وينجو من عقابها. فلو أمرته الأمارة بالسوء أن يفعل معصية وغلب جانب الرجاء هنا أو تذكر الرجاء، من الممكن أن يقع في المعصية، فليغلب جانب الإيه؟ الخوف عند هذه الحالة. ولكن هذا القول يشكل عليه قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد جاء في تفسيرها كما تقدم أنه الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يقبل منه. وتقدم قول الحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. ومن الممكن أن يرد ويقال إن قول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل يصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه بعد أداء العمل، لكن في أثناء العمل يكون الإنسان عنده إيه؟ شيء من الرجاء حتى ينشطه في العمل. القول الخامس: وقيل في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر، لأن المحذور من ترك الخوف والوقوع في المعاصي قد تعذر نظرا لماذا؟ لمرضه. نقول: ولكن الإنسان أحيانا في هذه الحال ممكن يجور في الوصية، هو ممكن الإنسان يعني عند مرضه فقط في المرض فقط يأمن جانب المعاصي، المعاصي السرقة والزنا وما شاكل ذلك، أبدا، ده هناك معاصي بتتبع هوى الإنسان ولا يأتي وقتها إلا حين الخوف من الموت فيجور في الوصية، مش ممكن ولا لا؟ فحينئذ يذكر بالخوف ولا إيه؟ نعم. ولذلك العلماء أبطلوا هنا حينما يأتي رجل فيطلق زوجته في مرض الموت، بيجيزوا هذا العمل؟ يقولوا لا، ده كان القصد منه الفرار من الإيه؟ من أن ترث. يعني واحد دلوقتي له أولاد، متزوج بامرأة ولو أولاد منها، ثم بعد ذلك ماتت وتزوج بامرأة أخرى، فجاء مرض وخشي أن يموت، يقول لك ده أنا لسه متجوزها، أنا عايز أولادي يوم اللي ياخدها، أنا تزوجت ولي من أجل أمور معينة، خلاص أنا هودع. طب والمال ده يروح لها هي وهي تروح تتجوز بفلوسي؟ لا، أنا طلقها والفلوس تروح لأولادي، أولادي مش هيتجوزوا عليا، مش كده ولا إيه؟ فالفلوس ترجع لأولادي، أنا كنت متزوجة من أجل كذا، طب خلاص أنا أموت، هو يبقى موت وكمان تاخد فلوس تروح تتجوز بيها؟ مش هو ده اللي ممكن يجي العقل لدماغ الواحد؟ فتاخد التمن ولا حاجة، وممكن يكون ملوش أولاد، ممكن يكون ملوش أولاد بس ليه عصبة، ويقول لك عصبتي أولى بدل ما تاخد الإيه؟ الربع، فحينئذ يكون رجل ثري. فمن الممكن أن يأتي، لا، يبقى الخوف هنا برضو موجود، ولا رجاء بس، لا، الخوف مقصود. فقولهم هنا: وقيل في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولأن المحظور من ترك الخوف قد تعذر، نقول لا، لم يتعذر، بل ما زال موجودا ولكن في أمور أخرى. وفي حال الصحة يكون تنشيطا، يكون نشيطا مؤملا طول البقاء، فيحمل ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. قال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما دام العبد صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. ويمكن أن يستدل لهذا القول، ويمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. القول السادس: وقال بعضهم في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدا، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه. المهم أنه هو عند المرض والإقبال على الموت لا نقول إنه يغلب، ولكن لا يكون هناك رجاء، لا يكون هناك خوف يجعله يلقى الله قانطا من رحمته، هذا هو المقصود. ولكن لو كان متساويين إذن هو سيموت وهو محسن الظن بالله، لأننا لا نريد أن نضرب النصوص بعضها ببعض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع. والرجل قال الشاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه في خوف ورجاء. يبقى قول عموم السلف او اكثر السلف هو الايه القول الارجح، مش كده ولا ايه؟ وقال الامام النووي رحمه الله عليه: اعلم ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. وقول طيب، ولكن القول الايه الثالث الذي قال به أكثر السلف هو الأولى بالقبول. القول السابع: وقيل إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى، وإن أمن داء المكر فالخوف أولى. وما أرى أنه يخالف القول الثالث الذي اختاره السلف. قال الشيخ محمد بن صالح العسيمين في شرحه لرياض الصالحين، وبه نختم إن شاء الله الكلام في الخوف، قال: والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فصل في هذه المسألة. علماء تضلعوا من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف، يقول: والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله، وأنه مقيم على معصية الله، ومتمن على الله الأماني، فليعدل عن هذه الطريق وليسلك طريق الخوف. لو وجد هو نفسه سلك طريق الأماني، حينئذ الخوف يستدعي الخوف. وإذا رأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاءه. لأن الطائر وهو يطير لو مال جناح يقع، فلا بد من التساوي حتى يعتدل. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.